دي مش حاجة تطمن، والجاي متأمن. شد نفسك، مش حاجة تطمن، والجاي متأمن. يلا قول معايا اللي جنبك، الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينشدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينشدني. وإن كان وارد في السكة ألاقي ناديني ويرشدني. مش حاجة تطمن، والجاي متأمن. كمان مرة، مش حاجة تطمن، والجاي متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحسن لو فرجوني الأعوان. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحسن. وإذا كنتم شايفيني لوحدي، أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا. سيد الأكوان، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعدم من يد وسيلة. ما تقولش كتيرة وقليلة، شايل أركان الكون كله، وعارفها بأصغر تفصيلة. دي مش حاجة تطمن، والجاي متأمن. مش حاجة تطمن، بتطمن، والجاي متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن. سامع نفسك بتقول إيه؟ اسمع نفسك بتقول إيه؟ يبقى أنا كيف أتوكل إنسان، وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوان. وإذا كنتم شايفيني لوحدي، أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا. سيد الأكوان،